هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في سهرتنا الليلة محمية طبيعية. اسمحولي في البداية أوجه كل التحية والامتنان لأستاذي وأخوي الكبير الإعلامي المتميز الأستاذ محمد فؤاد، صاحب الأعمال الإذاعية المبدعة والرائعة والكتيرة، وصاحب سهرة محطة إذاعة في أقل من ساعة اللي كانت تذاع في المعدة. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ محمد، بنقول له كلنا كل سنة وهو طيب بمناسبة عيد ميلاده 60. أصدقائي اسمحولي أكون معاكم كل أسبوع إن شاء الله في نفس الميعاد في سهرتنا محمية طبيعية. سبق وقدمت محمية طبيعية كسهرة في رمضان اللي فات، ودي أول حلقة بعد رمضان. محمية طبيعية هي فكرة أهدتهالي إحدى مستمعات إذاعة البرنامج العام دكتورة إلهام فضل، لما كتبت مرة على الفيسبوك جملة بتقول إن القيم والأخلاق والناس المبهجة اللي في حياتنا المفروض نحطها في محمية طبيعية عشان ما يختفوش. استمديت الفكرة من كلامها وبشكرها دلوقتي على هواء الإذاعة. تعالوا في كل حلقة نقترب من كل محمية طبيعية تخص ضيف من ضيوف السهرة كل أسبوع. اتفضلوا معنا. دكتور أسامة علي إناوي، أخصائي التدريب واستشاري التطوير المؤسسي، أهلا بحضرتك ضيف عزيز في سهرتنا النهاردة. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الراقية إذاعة البرنامج العام. دكتور أسامة، يعني لو افترضنا ان في محمية طبيعية الدكتور أسامة علي إناوي بيحتفظ فيها بكل ما هو قيم وغالي ونفيس وقرب يختفي من حياتنا، اولا اسمح لنا ان احنا نقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بيك. اكيد طبعا، اهلا وسهلا بيك. هو عنوان المحمية الطبيعية هي فرصة للإبداع، وأي إنسان يزور المحمية ليس هناك حقوق ملكية، خدوا اللي فيها وانشروها بأمن وسلام كده على كل أرجاء المعمورة. أشكرك دكتور أسامة. في البداية وإحنا داخلين دلوقتي المحمية، يا ترى حضرتك مسميها الاسم ده ليه؟ اسمها إيه الأول؟ أنا أسميها محمية القيم والأخلاقيات. هو على قناعة شديدة أن أي منظومة في الحياة في الكون، زي بلد، زي مجتمع، زي أسرة، زي مجتمع ناشئ حتى جديد، زوج وزوج النهاردة بيسمعونا الأول مرة، اتنين مقبلين على الزواج، ناس عندهم أولاد في الثانوية العامة وداخلين مرحلة جديدة، تعالوا نتكلم النهاردة أن هم عبارة عن مؤسسة كبيرة. هذه المؤسسة بتقوم على ثلاث دواعم رئيسية. الدعم الأول هو ما يسمى الرؤية، والرؤية معناها إن شاء الله بعد 10 سنين 15 سنة شكلنا يبقى شكله إيه. الرؤية دي منوط بيها رب الأسرة، رب البيت، الراجل والست بيسمعونا النهاردة لازم يحطوا كده في اعتباراتهم إحنا داخلين الحياة دي هدفنا إيه، رؤيتنا إيه بعد 10 سنين. والحاجة التانية رسالتنا، ما فيش حد يقدر يعيش لوحده، فالمحمية ليست قاصرة على الناس اللي موجودة فيها، ولكن لازم نتفاعل مع المحميات اللي جنبينا ونصلح حتى سلوكيات اللي موجودة حوالينا. العنصر التالت وهو الأهم هو عنصر القيم والأخلاقيات، فليس هناك رؤية بلا قيم وأخلاقيات، وليس هناك رسالة بلا قيم وأخلاقيات. لو القيم والأخلاقيات راحت هنرجع بقى للمبدأ الميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة، وإحنا حقيقة عايزين بقى في المحمية بتاعتنا نقول إذا كانت القيم والأخلاقيات عالية ستتحقق الرسالة وتتحقق الرؤية إن شاء الله. هايل. طب اسمح لنا وإحنا داخلين دلوقتي المحمية الطبيعية، أنا شايفة في صدارة المحمية صورة كبيرة، صورة مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد الحقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. وليه اخترت سيدنا محمد؟ لأنه رقم واحد إحنا كدين لا نفرق بين كافة الأديان، شرط مهم جدا إن إحنا نكون مسلمين حق إن إحنا نعترف ونتعامل بتلقائية وبجمال مع كافة الأديان الأخرى. تعالي نحط النهاردة كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في صدر المحمية عشان نقول للناس كلها حول العالم إن الدين بتاعنا دين سماح، دين عطاء، دين احتواء، وليس دين تفريق، ولا ليس دين يعادي الآخرين، بل هذه المحمية وهذا الدين وهذه الأخلاقيات من نبراس واحد، هي أخلاقيات عيسى وأخلاقيات موسى وأخلاقيات كافة الأنبياء. دكتور أسامة من الناس المبهجة، الناس الجميلة اللي في حياتنا، يمكن في العالم الخاص والمحيط العام، حضرتك نفسك تكون مين أو يكون مين موجود معاك في المحمية هنا؟ هو الحقيقة هي مش موجودة وبس، ولكن هي كمان يعني هي اللي كانت ليها أثر كبير جدا في وجود المحمية، هي الوالدة الحقيقة. يعني هي يعني هذه المحمية نتاج طبيعي جدا لسنوات من الكفاح ومن العطاء ومن الصبر ومن الجلد، وكان عندها رؤية الحقيقة ربنا يمتحها بالصحة أنها تحطنا على الطريق. ويمكن يعني لكبر السن طبعا ربنا يديها الصحة طول العمر، أو كانت هذه المهمة للمرأة الثانية اللي هي الزوجة الكريمة، ودي طبعا هي موجودة حاليا في المحمية، وعلى ما أعتقد هي اللي بتدير الشؤون الأخلاقية والعملية داخل المحمية. هما أساس أكيد. وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا، إحنا كعالم رجالة، ما بحبش أقول عالم ذكوري، يجب أن نعترف تماما أن إحنا بندور دائما وأبدا في هذا الفلك الراقي الجميل، فلك الأم والأخت والابنة، هذه الأجيال الثلاثة اللي إحنا شئنا أم أبينا نتاج وبنكمل وبيشوفوا فينا عفوا النتائج اللي ربونا عليها ومشوا بيها في طريق الحياة. فالأم موجودة هي اللي حطت حاجة الأساس، والزوجة والبنت هي تكمل هذه المحمية إن شاء الله. دكتور أسامة، بما إنها بقى محمية القيم والأخلاق، إذن هناك من الأخلاق اللي قربت تختفي من المجتمع المصري، أو القيم الجميلة اللي تربينا عليها وحضرتك خايف عليها جدا وبتحطها وبتتشبث بيها في هذه المحمية؟ أنا عايز بس أقول حاجة لحضرتك أستاذة الفاضلة، هي الأخلاق شئنا أم أبينا هي موروث طبيعي لعلاقتنا دائما وأبدا بالسماء، ولكن في بعض الأحيان نقول إن الأخلاق والعادات والتقاليد والقيم وهذه المنظومة الجميلة قد يعني جي عليها بعض الأتربة شوية. هي لا تختفي، لأن لا لو اختفت معناها أنها يعني تنذر بفناء هذا الكون يعني، ولكن بيجي لها بعض الأحيان تراب كده، عارفة زي الست في البيت أو راجل في البيت اللي هم بيتكسلوا شوية أنهم ينظفوا المكتب بتاعهم، فبلاقيها بعض الأتربة أصابت هذا الشيء. ولكن هي المحمية الطبيعية دعوتها دايما أن احنا ننفض هذا الغبار ونرجع مرة تانية قوة الأخلاق اللي موجودة عندنا. وبالتالي هي المحمية برضو شعارها كده، لما تدخل فيها احنا هنديك في الآخر كده آلية صغيرة كأنها يعني تعال نسميها باللغة الدرجة كده وسيلة تذيل بيها هذا الغبار، وحتكتشف انك انت رجعت انسان قوي يعني اصلي، وانسان جميل جدا، وانسان بتحترم الاخرين، وبتطبق في حياتك هذه المنظومة التي ليست بجديدة عليك، انت متربى عليها تماما. فدعونا في المحمية ننفض الغبار عن بعض الاخلاقيات اللي اصابها بعض التراب، يمكن من الملل، يمكن من الكسل، يمكن من عدم التجديد وهكذا. طيب نعرف أهم هذه الأخلاق بقى. أول خلق بنسلط عليه الضوء هو خلق الاحترام، وهذه الكلمة مهمة جدا، لأن لازم نتفق تماما أن احنا عايشين في الكون مش لوحدنا، حوالينا ناس قد يريدوا لنا الخير، بيمدونا دايما يد التعاون، وأقصد بيهم الناس اللي خارج حدودنا الجغرافية كدولة. ففي ناس كده جدا هتحس فيك انك انت ما زلتي القيم ومدينة الاخلاقيات وما زلتي النبراس اللي بياخدوا منها العلم والعلماء، وهتلاقي طبعا في عندنا كتير جدا من العلماء في كل مناحي الحياة من ينتمون الى الجنسية والعرق والاصالة المصرية. ولكن على الطرف الاخر في ناس بيحاربوك النهاردة بطريقة جديدة، الحرب زمان كانت سلاح وعدة وسلاح وأسلحة وذخيرة ومعدات، إنما النهاردة بيحاربك عن طريق شيء موجود بقى بين إيديكي، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الفيسبوك، عن طريق بعض الكرتون حتى للأطفال وما شابه ذلك. ممكن يدخلك بقى حاجة جديدة، يعيد ترتيب الكلمة بمعاني جديدة. فأقول لك نعم، هناك الاحترام، ولكن هذا الاحترام يجب أن يقف عند أن الإنسان يعترض على رأيك. فلما تيجي تكلم والدك في البداية تكلمه بصوت واطي كده منخفض شوية كعادتنا دائما، ولما تختلف مع الوالد مفيش مشكلة أنك أنت تعلي صوتك وتحاول هذه الصوت العالي يبقى فيه نبرة كده قوية، عشان يا ابني النبرة قوية دي هي دليل الحق ودليل التأكد من صحة المعلومة اللي معاك، وبالتالي يبقى احنا هنا دينا معنى للخلق الاحترام، دخلنا فيه شوائب اللي هي صوت العالي وعدم احترام الكبير. وانك انت مثلا ما تكون موجود في وسائل النقل العام، كان زمان مثلا راجل كبير موجود او ست كبيرة كان يعني عيب جدا ان احنا نكون قاعدين على الكرسي فيدخل لك كده حاجة غريبة جدا استاذة منى، يقول لك مثلا المساواة، الراجل ده دافع تذكرة زيك. هي دي بقى القيمة اللي اسمها الاحترام، اللي احنا عايزين ننفض عنها بعض السلبيات زي الحرية المفرطة، زي المساواة مع اختلاف الخبرة اللي موجودة في الحياة. فدي أول قيمة عايزين نحافظ عليها، احترام الغير، هذا الغير كبيرا كان أو صغيرا كان. دكتور أسامة علي ناوي، أخصائي التدريب واستشاري التطوير المؤسسي، أنا ملاحظة أن في سماعات هنا في المحمية مطلعة بعض الأصوات، يا ترى الأصوات اللي مسموعة دي إيه؟ احنا اثرنا ان احنا نحط اصوات الطبيعه، صوت الميه، حضرتك يمكن لاحظتيه سمعتيه معانا يعني. صوت الميه دايما هو صوت فيه ثلاث حاجات. رقم واحد، لما الانسان يعني بتعتصر الحياه شويه بمشاكلها، انا بقول لكم كده حاجه مجربه، خد عربيتك واطلع على احلى اماكن في مصر، الساحل اللي هو ساحل الشمالي بالكامل، ما اقصدش منطقه الساحل يعني من اول بورسعيد ومن اول العريش شرقا الى مرسى مطروح. رقم واحد، خلي عينيك تبص لاخر المدى، عارف عبد الحليم كان بيقول على مدد الشوف. خلي عينك تروح بعيد، بعيد ده معناه ان حتى المشكله اللي موجوده عندك دلوقتي بعيد كده في رزق جاي، في شاطئ اخر وفي سمك جاي وفي رزق جاي. حاجه تانية، اقفل ودانك عن اي اصوات مصطنعه، عربيات، مدير بيتخانق معاك، في مشاكل موجوده داخل الاسره، واسمع الصوت الطبيعي، صوت خرير الماء كده وهو بينساب. وبعدين في حاجه قويه جدا، هي الحاجه الثالثه بقى، الصوت الصغير ده والمنظر الصغير ده عنده القدره سبحان الله، لما تيجي تفتتي بيه قطعه الماس بتجيبي شعاع ميه صغير جدا وبسرعه عاليه جدا، وبتمرريها على أصعب شيء وأصلد شيء موجود في الوجود هو الألماس فبينكسر. فلعل صوت الماء ده يدينا بعد كده الرؤية للمستقبل شكلها إيه، يدينا أن احنا بنخلي مشاكلنا نرميها على الشاطئ الآخر. قد كده ممكن يكون يعني حضرتك بتقول نكسر بيه حاجة صعبة، قد كده الحاجة اللي قد تبدو ضعيفة وهي خرير ماء صغير قوي أو قليل جدا، هو فعلا ممكن يحطم أي حاجة صعبة تقف قدامها. أكيد، ودي اللي احنا بنقولها دايما في حاجة بنسميها قوة الإرادة. خلي بالكو التخصص بتاعي هو تخصص إدارة، احنا عندنا الإدارة كلمة جميلة جدا هنلخبط حروفها النهاردة وهنخليها إرادة. فإدارة وإرادة الاثنين دول يكون موجود. لو عندك إرادة قوية انك تقهر الصعب بخرير ماء صغير، بشعاع ماء صغير جدا بس بقوة، هذه بقى القوة هي الإدارة الجيدة للموقف، كده هتقدر انك انت تكسرها ان شاء الله. دلوقتي احنا بنتجول في المحمية الطبيعية الخاصة بدكتور أسامة، وملاحظة ان في قصاصات صحف ورقها أصفر قديمة، حضرتك واضح انك معتز بيها ومنذ سنوات محافظ عليها، تحتوي ايه هذه القصاصات؟ القصاصة الاولى الحقيقة هي قصاصة بعتز بيها جدا وبفرح بيها قوي، هي قصاصة النصر في 73. انا بتمن قوي الموقف ده، احنا كنا في موقف صعب جدا، وكانت الناس حوالينا بتقول ان صعب القامة المصرية ترتفع مرة تانية، بس سبحان الله يعني احنا كنا موجودين ساعتها مع الوالد رحمة الله عليه في ليبيا، كان بيأدي مهمة هناك قومية إعارة لليبيا، وكنا انا اذكر اللحظة تماما استاذة منى، وكانت الناس كلها بتقول ان هذا الشيء صعب ان احنا نعبر كأمة عربية بالكامل. انا حاطت القصاصة دي لثلاث حاجات، واحد كان اول معنى يكون لاتحاد أمة عربية بالكامل، يعني قرار واحد، اتنين استخدام جيد للموارد الطبيعية اللي ربنا أنعم بيها على الأمة، وسلاح البترول وسلاح قناة السويس وحتى العتاد، عتاد الجند المصري. الحاجة التالتة قد إيه كانت الناس كلها ظن فيكي سوء، وإنتي بفضل سبحانه وتعالى حطيتي نصر ورفعت علم على أطهر مكان موجود، أرض الأنبياء في سيناء. دي أول قصاصة أنا معتز بيها. القصاصة التانية اللي أنا بحبها قوي أعتز بيها هي قصاصة كانت موجودة في إحدى الماتشات بين فريقين الأهلي والزمالك، ولاعب جميل جدا اسمه علي خليل افتكره تماما، جاب جون، وكان الجون ده ممكن يمكن نادي الزمالك من انه يكسب البطوله، بس لقيته بيجري للحكم بعد الحكم ما اعلن انه المباراه يعني الهدف سجل، وقال له يعني بيقول للحكم كده كما كانه بيقولها له باللغه العربيه، سيدي ان الكره دخلت من خارج المرمى ولم تدخل من داخل المرمى. وبالتالي الراجل ده اثر انه يعلي قيمه كبيره للاخلاقيات، يعلي قيمه الحق بالظبط، عن انه ياخد يعني كان في حوالي سنه كام دكتور في السبعينيات، مش عايز اكبر نفسي امام المستمع الكريم، ولكن أيوة. كانت في اواخر السبعينيات اوائل الثمانينات. هل ممكن نلاقي الصوره دي موجوده دلوقتي؟ هي موجوده، وعايز اقول لك ان كمان كان في امتداد ليها للبطل المصري الراقي محمد رشوان، بطل الجودو، كان موجود وامامه لاعب ياباني وكان عنده اصابه، بس طبعا الاخلاقيات اثرت ان هو ما يلعبش على الرجل المصابه، وناسى العالم اسم اللي خد الميداليه الذهب، وما زال العالم حتى هذه اللحظه يفتكر كلمه محمد رشوان. القصاصه الثالثه اللي انا شايفها الحقيقه هي قصاصه جوائز نوبل اللي حصل عليها المصريين في الخارج، واي انسان يستطيع ان يحصل على هذه الجائزه ولكن في مجاله يرفع قيمه واسم بلده. هذه هي مجموعه القصاصات البسيطه اللي حوالين جدار المحميه. دكتور اسامه، وحضرتك مستمع رائع للراديو ومحب للبرامج الاذاعيه، شايفه ركن برضو في المحميه محتفظ فيه ببعض التسجيلات وشرايط الكاسيت والسيديهات، يا ترى ايه اغلى ما تحتفظ به هنا؟ انا عندي تسجيل يمكن نادر شويه كان اسمه برامجنا في الميزان، كان علي فايق زغلول، وانا بحب اسمع هذا الموضوع لانه حقيقه كان تواصل جميل جدا بين الإذاعة وبين المستمعين عن طريق النقد الذاتي، وده احنا محتاجينه في حياتنا، احنا بنسميها وقفة كده مع النفس. دي بحبها، كنت بحب اسمعها جدا زمان، وما زلت محتفظ بهذه الذكريات موجودة حتى هذه اللحظة. كمان كان الخالد كلمتين وبس، فؤاد المهندس، ما زلت احتفظ ببعض الكلمات الراقية صفية المهندس، كمان في بعض الكلمات كانت بتبدأ بيها في ربات البيوت، وكان ربات البيوت ساعتها بيقدم وظيفة قيمة جدا للست اللي لم تخرج للعمل، ولكن كان بيديها الثقافة من خلال عيلة مرزوق أفندي ومن خلال المواقف اللي كان بيقولها داخل العمل الإذاعي. فقرات إذاعية أخرى زي برضو كانت بترسي عندنا قيمة كبيرة، زي عوف الأصيل، زي بعض القصص الجميلة الإذاعية اللي كانت بتقول للناس في ساعة كده سهرة هذه القيم التي يجب أن يحتفظ بها المجتمع المصري. دكتور أسامة، أنا شايفة نتيجة على حيطة المحمية، النتيجة دي تاريخها مش تاريخ النهاردة، واضح إن في تاريخ عزيز على حضرتك مش بتقلب ورق النتيجة منه، السبب؟ تاريخه هو 20-30 الحقيقة، أنا إنسان مؤمن جدا جدا بقضية الرؤية، يعني ما عنديش إطلاق 20-30 يعني 2030 بالظبط، وهو بتطلق كده في العالم، يقولك مثلا 20-30 في أبوظبي، في الإمارات، في مصر، في العالم اللي حوالينا. وعشان نوضحها للناس، أرجوكوا اوعوا تماما في لحظة من اللحظات تبصوا تحت رجليكوا، يعني أي واحد النهاردة بيسمعني بيقول بكرة هعمل إيه، هخطط لإيه، نقول له لا، يعني بكرة ده بالنسبة لك 2016 بالكامل انتهت، يجب أنك أنت النهاردة ترفع راسك كده فوق وتشوف على مدد الشوف، هنكرر الكلمة مرة تانية، 20-30 أخبار إيه. وأنا عايز أقول لكم دي موجودة في القرآن وموجودة في الإنجيل وموجودة حتى في التوراة، قصة سيدنا يوسف مع عزيز مصر. لما الملك مصر حلم بسبع سنوات صعبة جدا وسبع سنوات خير، ومثلها في سبع سنوات انعجاف وسبع سنوات هيكون فيها حصاد، ولكن قال بقى كلمة جميلة جدا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو ده العام الحقيقة اللي كان شايفه فقط سيدنا يوسف، إن هو في سنة 15 اللي هتعم فيها الخير على مصر. وبالتالي أنا عايز أي واحد النهاردة يقرأ حوالينا كده، معطيات البلد شكلها إيه، معطيات العمارة ساكن فيها شكلها إيه، معطيات مستقبل أولاده في الثانوية العامة، بكلم دايما الثانوية العامة عشان مرحلة محورية في حياتنا، يبقى شايف بعد 10 سنين الوضع هيبقى شكله إيه. فهتلاقي النتائج عندي هي نتائج تسبق الواقع بسنة على الأقل أو بخمستاشر سنة، اللي هي الرؤية في المستقبل شكلها إيه. رفوف عليها كتب هنا في المحمية، من ضمن الكتب الكتيرة ايه الكتاب اللي حضرتك تنتقيه وتقول لنا معتز بيه جدا وخايف عليه وحطه هنا في المحمية؟ طبعا الكتب السماوية اكيد دي ليها، ده طبعا ليها في حياتنا بعد مهم جدا، ودي الحقيقة العلاقة الروحانية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن في كتاب انا متوقف جدا عنده الحقيقة وكان بيعجبني وما زال الحقيقة بيعجبني، كتاب البحث عن الذات للرئيس الراحل محمد أنور السادات، دون الخوض في النواحي السياسية. وأنا يمكن المتابع ليا في الإذاعة أو في التلفزيون يعرف تماما أن أنا لا أتلون بالسياسة، ولكن أنا عجبتني في الكتاب الحقيقة إصرار رجل يعني مارس جميع أنواع الأعمال وتعرض لكثير جدا من الصعاب، وكان عنوان الكتاب كيف يبحث عن ذاته. ودي بقى الكلمة اللي أنا بخاطب بيها وجدان ولادنا النهاردة وشبابنا لما أقول لهم أنك أنت عبارة عن جزئين في بعض. عارف يا أستاذ منى، عامل زي الثمرة أو زي الثمرة اللي فيها حاجتين، فيها بذرة من جوه وفيها الثمرة اللي بتغلفها من بره. البذرة اللي جوه دي هي ذاتك، دي الحاجة الوحيدة اللي انت مطلع فيها على نفسك، مفيش حد في الكون من البشر يعرفها غير رب الكون طبعا. والحاجة المغلفة بيها من بره هي الشخصية اللي انت بتظهر بيها قصاد الناس، فقد تبدو انسان بشوش، قد تبدو انسان متفائل وهكذا، ولكن ذاتك من جوه اللي يستطيع ان هو يقومها ويحسنها وياخد اجمل ما في الحياة ويدخله فيها، هو انت اللي عندك القدرة دي. فانت دايما كل انسان دعوة ان هو يبحث ذاته من جوه شكلها ايه، لان الذات لو صلحت صدقيني هتطلع حاجة زي المادة اللي فيها عسل كده، فيخلي الثمرة من بره. اي انسان يتعامل معاك يقول لك ده انسان معدنه طيب، اصله طيب، تربيته طيبه. خلوا الذات بتاعتكم تنعكس على الشخصيات، لان احنا عندنا تماما القول الشهير كل اناء بما فيه ينضح. يعني اخر جولتنا في المحميه الطبيعيه الخاصه بالدكتور اسامه علي قناوي، احنا متوجهين دلوقتي نحو باب الخروج، ولاحظت وجود لافته تحمل جمله، تحمل مقوله في طريقنا للخروج. آخر جولتنا أحب أبرز هذه الجملة. أولاً في جملة وفي مفاجأة، فتحب نبدأ بإيه؟ بالجملة الأول. الجملة مكتوب فيها إذا لم تخطط فأنت في مخططات الآخرين. دي أنا كاتبها حتى ولو زرتوني حتى في بيتي الحالي هتلاقيني كاتبها لأولادي جوه البيت. يعني إذا لم تخطط فأنت في مخططات الآخرين، أنت تملك إمكانياتك، تملك ذاتك، تملك مقوماتك، وأنت القادر على أنك أنت تحط خطة، لأنك أنت في منتهى البساطة لو ما استغلتش ذاتك من جوه ولا الإمكانيات اللي عندك هتقع فريسة لواحد تاني هياخد هذه الإمكانيات، وصدقني مش هيخطط لصالحك، وبالتالي هتفقد مكانتك العلمية، هتفقد مكانتك الوظيفية. والمفاجأة، أن هذا ليس باب خروج ولكنه ممر، هتدخله مرة تانية إلى باب الدخول في المحمية مرة أخرى. طب يعني دي مفاجأة جميلة جدا، ويعني دكتور أسامة حضرتك مجدد ومبدع. ما فيش عندنا باب خروج، لان احنا مقتنعين تماما ان في باب اخر كده اسمه ورشة عمل، هتاخدوا الحاجات اللي شفتوها النهاردة وهتعملوا بيها ورش عمل كده، وهتلاقوا يعني نقول ايه، هنبقي عليكم شوية كده داخل المحمية، وهنديكم تصريح خروج لما كل واحد يقول انا قادر على بناء المحمية الخاصة بي، ونبدأ بقى نتزاور في المحميات اللي جنب بعض ان شاء الله. مفاجأة اسعدتني جدا دكتور اسامة علي قناوي، اخصائي التدريب واستشاري التطوير المؤسسي، اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة أشكر حضرتك جدا أستاذة منى الحقيقة، يعني هذا البرنامج المبدع، وأشكر أسلوب حضرتك الراقي الحقيقة، وحرصك على الغوص في الموضوع وطلع فيه جواهر جميلة جدا، كل الشكر موصول لحضرتك. وأتمنى أن تكون المحمية بتاعتنا يعني لها عنوان ثابت في الحياة، وإن شاء الله ما تتوش أي حد يحب أن هو ياخدها. وزي ما مكرر دايما حقوق الملكية ليست قاصرة علينا، دي أي حد عايز ياخد من الحلقة كلها ويعملها في حياته إحنا بنقدم له يد العون والمساعدة، ويا رب كل حياتنا تبقى محميات طبيعية تنشد الأمل والخير والسعادة للآخرين إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي.